الحمد لله الحمد لله الذي شرع للمؤمنين الجهاد في سبيله إعلاء لكلمته وأكرم الشهداء بالحياة الطيبة في جواره ودار كرامته وأشهد أن لا إله إلا الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته وصلى الله وسلم على نبينا القائد الشهيد الذي جاهد في الله حق جهاده نصرة له وإظهارا لملته ورضي الله عن الآل والأصحاب السابقين إلى مرضاته وتحقيق شرعته عباد الله اتقوا الله عز وجل فمن اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المؤمنين هناك صنف من الناس هانت عليهم دنياهم ولم تغرهم متع الدنيا وزخرفها ولم يقعد بهم الخوف على الذرية والعيال سلكوا طريقا جبن عنه الكثير اختاروا طريقا قل سالكوه ركبوا بحرا تقاصرت الهمم عن ولوجه علموا أن العمر محدود والطريق طويل فاختاروا أرفع المقامات وتسنموا ذرى الإسلام علموا أن أغلى ما يملكه الإنسان روحه التي بين جنبيه فقدموها قربانا إلى ربهم يهون المال والمتاع دون الدم ولكنهم أراقوا دماءهم في سبيل الله لأنهم سمعوا قول الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن عقدوا صفقة رابحة مع الله السلعة أرواحهم ودماؤهم والثمن الموعود الجنة ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فيا لله ما أعظمه من بيع وما أحسنه من ربح لله درهم ما أشجعهم غادروا أوطانهم وهجروا نساءهم وفارقوا أولادهم وخلانهم يطلبون ما عند الله تركوا لذيذ الفراش ورغد العيش وخاطروا بأنفسهم في سبيل الله لله درهم ما أقوى قلوبهم ما أقوى إيمانهم حين يعرضون للحتوف رقابهم ويريقون لله دماءهم اليوم نريد أن نلج روضات الشهداء أن نستأنس بالحديث عنهم ونتشرف بكلامنا عن مآثرهم التي جاء بها كتاب ربنا ونطقت بها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن قبل ذلك لماذا سمي الشهيد شهيدا؟ قال العلماء لأنه حي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال بعضهم لأن الله وملائكته يشهدون للشهيد بالجنة وقيل لأنه شهد عند خروج روحه ما أعده الله له من الثواب والكرامة وقيل لأن ملائكة الرحمة يشهدون فيأخذون روحه وقيل لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا وهو الدم. معاشر الموحدين، كيف بنا ونحن نسمع هذه القصة التي تقشعر من عظمتها الجلود وتشوق سامعها إلى جنات الخلود؟ يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي، قتل يوم أحد، وترك عيالا ودينا. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، فقال: يا عبدي، تمن علي أعطك. فقال أبو جابر: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال أبو جابر: يا رب، فأبلغ من ورائي، أي بهذه الكرامة وهي حياة الشهداء. فأنزل الله تبارك وتعالى من عليائه هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الشهادة اصطفاء من الله، مقام لا يكون لأي مؤمن، وإنما يخص الله به نخبة من عباده المؤمنين: ويتخذ منكم شهداء. لما أراد ربنا أن يشهد همم العباد لطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرهم الله بأن عاقبة ذلك أن يكونوا مع الشهداء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الشهداء معاشر المؤمنين أصحاب الأجر الوفير والنور التام المنير، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. كل ميت يعلم أن مآله إلى الجنة لا يمكن إذا خير بين البقاء في قبره والرجوع إلى أهله، لا يمكن أن يختار الرجوع إلى الدنيا لما أعده الله له من واسع فضله وكبير نعمته، إلا الشهيد. إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع لترتوي الأرض بدمائه مرة بعد مرة. إنه يتمنى أن تمزق أحشاؤه في سبيل دينه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة. فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. كفى الشهداء، كفى الشهداء فضلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم تمنى ذات يوم أن يكون شهيدا. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل. معاشر المؤمنين، تأملوا معي في عظمة هذا النص الشريف من فم النبي الشهيد صلى الله عليه وسلم، وهو يتحدث عن خصال الشهداء فيقول: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. لقد سأل رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. نعم، كفى بصوت الطلقات والدبابات على رأسه فتنة، كفى بصوت الراجمات والصواريخ على رأسه فتنة. ولذلك يستحق الشهيد تلك المعاملة الفريدة. أتدرون ما هي أيها الإخوة الكرام؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. فإذا قتل الشهيد أظلته الملائكة بأجنحتها. ولتستمعوا لهذه القصة العجيبة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى وقد مثل به، فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال: من هذه؟ فقالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو. فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا: ولم تبكي؟ ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. النبي صلى الله عليه وسلم يرى في منامه عجبا ذات ليلة، فيقول: رأيت الليلة رجلين أتياني، فصعدا بي الشجرة أي الجنة، فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار، أما هذه الدار فدار الشهداء. اللهم بلغنا دار الشهداء، اللهم ارحم الشهداء. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمؤمنين، إنه غفور رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها المؤمنون، المنافق يرى تكاليف النصر، لكنه لا يرى راية النصر. في غزوة مؤتة حمل اللواء زيد بن حارثة فاستشهد، فحمل اللواء جعفر بن أبي طالب فاستشهد، فحمل اللواء عبد الله بن رواحة واستشهد. لم تسقط راية النصر رغم استشهاد القادة، فتألقت عبقرية خالد بن الوليد الذي حمل الراية، فأدار المعركة بعبقرية عسكرية فذة. استشهاد القادة لا يعني سقوط الراية. المنافق يرى الشهداء خسارة، لكنه لا يرى ما أعد الله لهم من البشارة. تلك البشارات التي جعلت الشهادة لدى عشاقها حبا عارما وغنما منتظرا، خلد التاريخ قصصه وحكاياته. ها هو خيثمة بن الحارث، ما كان منه يوم أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفرة إلى غزوة بدر إلا أن جاء إلى ابنه سعد، وكان مع الأب من النساء الكثير. قال لابنه سعد: يا بني، تعلم نساءنا وليس لهن من يحميهن، وأريد أن تبقى معهن وأذهب لأجاهد في سبيل الله. قال: يا أبتاه، للنساء رب يحميهن، والله ما تطمع نفسي في هذه الدنيا بشيء دونك، لكنها الجنة يا أبتاه، والله لو كان غير الجنة لآثرتك به. وانطلق الابن سعد يجاهد في سبيل الله، والأب مع نسائه، وقتل هذا الشاب شهيدا بإذن الله في سبيل الله. ويوم جاء الخبر أباه في اليوم التالي ما كان من الأب إلا أن قال: والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، لقد رأيته البارحة يسرح في أنهار الجنة وثمارها ويقول: يا أبتاه يا أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ومن هذه المواقف ما أخبر به أنس بن مالك رضي الله عنه بقوله: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، تقدم أنس بن النضر فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، أي بأصبعه. قال أنس: كنا نرى هذه الآية قد نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ثم استمعوا رحمكم الله إلى ختام المسك، إلى خبر هذا الأعرابي الصدوق الصادق الذي جاء إلى الصدوق الصادق محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى هذا الأعرابي ظهرهم. فلما جاء الأعرابي دفعوا إليه ما قسمه له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأعرابي: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا بسهم، وأشار إلى حلقه، فأموت وأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهنيئا لهذا الأعرابي: اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك، أنا شهيد على ذلك. وهكذا يكرم الضيف، وهكذا يكرم الضيف. نسأل الله بأسمائه وصفاته ألا يحرمنا فضل الشهداء، ويرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين، ويرزقنا أجر الشهادة في سبيله بنياتنا، وإن متنا على فراشنا إنه الولي والقادر على ذلك.